Thank you. ومن لم يكن هو الصائم الذي أننا لا نشكر كما كان ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن جاءه رجل يقول يا رسول الله دلني على عمل يعجل الجهاد دلني على عمل يعجل الجهاد قال لا أجده قال لا أجده ثم قال أنت الشرير أن تصوم ولا تفطر لا تصوم ولا تفطر قال ومن يستطيع ذلك المجاهد في سبيل الله على أجره فمن يقتل في سبيل الله فيك يا حسن على هذه الكلمة الطيبة. أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك وأن يتقبل أخاك عنده من الشهداء وأن يزقك الصبر والثبات يا رب. آمين يا رب. وهذه المداخلة كانت في دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب، سمينا الدورة بهذا الاسم، نسيت أن أخبرك. الدورة التي نعقدها في البيضاء الآن في ليبيا سميناها بدورة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أشرح فيها الأصول الستة للإمام محمد رحمه الله تعالى. جزاك الله خيرا على ما نفعتنا به. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، أسأل أن يجمعنا بك على خير، وأرجو أن تبلغ سلامنا للشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي. محمد بن عبد الوهاب الوصابي إن شاء الله، والإخوة عندك جميع من إخواننا من أهل السنة، بارك الله فيك. بالله جميعا من أنت بالسلام منا يسلمون عليك. بارك الله، جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم.